أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أشكل علي كون الدم نجسا وأن خروج اليسير منه لا ينقض الوضوء، أليس بمجرد كونه نجسا ينقض الوضوء مباشرة؟ أثابكم الله. أما بالنسبة لليسير فإنه يعتبر معفوا عنه، وهذا بنص الشرع، أو دما مسفوحا، ومفهوم الصفة معتبر كما قال عليه الصلاة والسلام في السائمة الزكاة، ففهمنا أن غير السائمة لا زكاة فيه، لأنه لو لم يكن للصفة مفهوم فإنه حينئذ لا فائدة من ذكر الصفة. فأنت حينما تقول يدخل علي الرجل الطويل أو يدخل علي الرجل العالم، نفهم من ذلك ألا يدخل رجل جاهل، لأنك ما ذكرت صفة العلم إلا وأنت تريد أن تنفي الحكم عما خالفها من الصفات. فلما قال أو دما مسفوحا، أي دما موصوفا بكونه مسفوحا، دل على أن الدم الذي ليس بمسفوح وهو الدم اليسير لا يوجب الحكم بنجاسته من باب العفو والرخصة، وهذا لورود النص به، لا يبحث عن تكليف تكلف العلة فيه، والله تعالى أعلم.